ونهيتكم عن النبيذ في سقاء إلا في سقاء تشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا أيضا كان في أول الإسلام حيث كانوا حديث عهد بتعاطي المسكرات، فلما حرم الله عز وجل عليهم الخمر تحريما عاما من أي شيء كان هذا الخمر متخذا، فمن باب سد الذريعة نهاهم الرسول عليه السلام أن ينتبذوا في الأوعية كلها إلا في الأسقية أو إلا في السقاء. شو هي الأوعية وما هو السقاء؟ الأوعية التي كانوا ينبذون فيها، والنبيذ ما هو؟ هو المعروف اليوم في لغة العامة القوى، القوى يعني إذا أخذ الرجل شيئا من التمر فألقاه في ماء فيه في ماء فهذا نحن نسميه القوى، وهو في اللغة العربية الأصيلة نبيذ، وهو من حيث التركيب العربي فاعيل بمعنى مفعول يعني منبوذ يعني ملقى. فكان العرب بحكم العادة السابقة اللي بيشربوا الخمر ما بيشربوا النبيذ أي المنقوع بيشربوه بالصواب، ولكن الأوعية التي كانوا ينبذون فيها كانت على أنواع، فمنه ما هو الجرار، الجرار الفخار، طبيعة الفخار أنه حامي، فإذا ألقوا النبيذ فيها فيتخمر بسرعة، وكذلك الدباء يعني اليقطين الكبير كانوا بيقطعوا نصين أو بيحفروا من فوق بدون قطع بيصير مثل الطنجرة، فبيلقوا فيه النبيذ فهو حامي أيضا، فسرعان النبيذ هذا ما بيبدأ بيزد وبيتخمر. وهكذا المنقور وهو جذع الشجرة، جذع الشجرة بتكون عريضة بيحفروها كمان بيعملوها مثل الطنجرة كمان كانوا بيوقعوا فيها بيرمزوا، أيضا هذا طبيعته حامي فبيسرع الاختمار في هذا النبيذ. بينما القربة المتخذة والمصنوعة من الجلد هذا طبيعته بارد، ولذلك إلى اليوم تستعمل القرب من الجلد لتبريد الماء. فالرسول عليه السلام في أول الإسلام بعيد تحريم الخمر على المسلمين نهاهم عن الانتباذ أي القوى في كل الأوعية إلا في السقاء أي القربة المتخذة من الجلد، فإنه بارد ما بسرعة التخمر إلى هذا النبيذ الملقى في السقاء. لماذا فعل هذا الرسول عليه السلام؟ لكي لا يتورط المسلم فينبذ مثلا في الدباء فبيجي يشرب هو غير منتبه أنه أزبد أو تخمر فبيسكر وهو بيقول شو عم يشرب القوة. فلما تمرنوا وعرفوا الغاية من النهي عن الانتباه في الأوعية كلها قال لهم كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية إلا في سقاء، فالآن انتبذوا في كل الأوعية ولا تشربوا مسكرا، أي المهم أنك ما تشرب مسكر، فإذا انتبذت في دباء أو في فخار أو نحو ذلك مما يخمر النبيذ بسرعة فانتبه أن المقصود من النهي هو أن لا تشرب مسكر، فإذا رأيته قد أزبد وتخمر فأرقه لأنه صار خمرا. هذا معنى قوله عليه السلام: ونهيتكم عن النذير إلا في سقاء فاشربوا بالأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.